الذي يقول لكم يا أهل الجنة سلوني أعطيكم، فيقول الجنة يا رب ماذا نسألك؟ أورثتنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ووفقتنا وهديتنا للعمل الذي أوصلنا الجنة، وزحزحتنا عن النار وأدخلتنا الجنة، والحقت بنا آباءنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا، جمعت شملنا، ماذا بقي؟ فيقول الله لهم اسألوا أهل الذكر العلماء إن كنتم لا تعلمون. يسألون العلماء، تكلم آدم، آدم أول العلماء، أول من علم من الخلق آدم، وعلم آدم الأسماء كلها، من علمه رب العالمين. يا آدم نسأل ربنا إيه؟ ماذا نسأل ربنا؟ فيقول لهم آدم سلوا ربكم أن يحل عليكم رضاه فلا يسخط عليكم أبدا، فإنه إن سخط عليكم أخرجكم منها كما أخرج منها أبويكم من قبل. فيقول ربنا أحلل علينا رضاك، فيقول قد أحللت عليكم رضاي. هذا مستقر الصراط المستقيم نهايته، وبدايته من هنا، بدايته صعبة ونهايته حلوة، بدايته مجاهدة ونهايته مساعدة، بدايته مجاهدة وسطه هداية ونهايته نعمة كبيرة. إذن هو كله نعمة كبيرة، من هدي إليه أنعم عليه أكبر نعمة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، أنعمت، نعم أنعمت، كيف أنعمت؟ ومن من الناس من إذا قال لا إله إلا الله قتل، كيف أنعمت؟ ومن الناس من يدخل الإسلام ثم يحارب على الإسلام، كيف أنعمت؟ ومن المسلمين من يؤذى في دينه، ومن ومن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء لأنهم أسلموا، والضراء لأنهم أسلموا، وزلزلوا لأنهم أسلموا، لكن تلك البأساء وتلك الضراء وتلك الزلزلة لا تستمر حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ما دمت على الطريق المستقيم ابشر بنصر الله. ألا إن نصر الله قريب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فمع نصر الله ومع فتح الله يسهل دخول الناس في دين الله، لكن عند الشدة وعند الابتلاء وعند المحن يحصل الضد، يخرج الناس من دين الله. إذا جاء النصر سهل أن يدخل الناس في دين الله، لكن عندما تأتي الأخرى، عندما يأتي البلاء والابتلاء والخوف تحصل الفتنة العظيمة، يحصل دخول الناس في الكفر وخروجهم من الدين. ولذلك يبتلي الله عز وجل، يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط مشتق من ماذا؟ الصرط، وهو البلاء. طيب كيف الصراط يشتق من الصرط؟ ايش علاقة الصرط بالصراط؟ قالوا لأن الصراط يصرط المارة عليه، فعندما تكون واقف على طريق مستقيم ومعك سيارة فيها صديقك أو صاحبك أو شخص تودعه ثم يسير، فترى الصراط يصرطه يبلعه حتى يختفي، ما دام قريب منك شايفه، كل ما بعد صغر حتى يصرطه الصراط أي يبلعه. كذلك السائر على الدين يدخل في البداية، بعض الناس يدخل الإسلام من أجل التجربة والاختبار، يقول خلينا نشوف الدين حقهم، خلينا نختبر، خلينا ندخل نشوف ايش عندهم. في ناس مستشرقين دخلوا الإسلام من أجل أن يكيدوا للمسلمين، فلما عرفوا الإسلام أصبحوا من المجاهدين في سبيل الله ومن الدعاة إلى الله، ولذلك سمي الصراط صراطا لأن الدخول فيه سهل والخروج منه صعب. دخول سهل والخروج صعب، لكن قد يحصل اختبار وامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الدخول في الإسلام سهل، دخلت الأوس بالكامل ودخلت الخزرج ولم يبقى إلا رجال قليل نافقوا أظهروا الإسلام في العالم وأبطنوا الكفر. فلما جاء نصر الله في بدر الجميع فرحان، الجميع فرحان بالنصر، والجميع مستعد أن يقول أنا مسلم. لما جاءت غزوة أحد 300 منافق رجعوا مع عبد الله بن أبي، لأن القتال في المدينة بين المدينة وجبل أحد، وجبل أحد الجدار الشمالي للمدينة. طيب لما جاءت غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، كان أشد اختبار ليميز الله الخبيث من الطيب. الأحزاب تحزبت، كل شيء أصبح في الظاهر ضد المسلمين، قريش وأحلافها من جهة الغرب جرف، واليهود بداخل المدينة معهم المنافقون، وغطفان المستأجرة بالمال فوق جبل أحد ومعها من معها. إذ جاءوكم من فوقكم، غطفان من جبل أحد، ومن أسفل منكم قريش وأحلافها، وبالداخل اليهود داخل المدينة ومن معه من المنافقين. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون. ابتلي المؤمنون، اختبروا في إيمانهم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ هي سهلة، يتركوا يقولوا آمنا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون، لا يمتحنون، لا يبتلون، لا يعلم الصادق من الكاذب، وهم لا يفتنون. ولقد، وواو باو القسم، واللام لام التوكيد، وقد تفيد التحقيق. ولقد فتن الذين من قبلهم، أي اختبرناهم وابتحناهم وابتليناهم، فتن الذين من قبلهم، معنى ذلك أننا سنفتنهم سنختبرهم. فليعلمن الله الذين صدقوا وهو يعلم، وليعلمن الكاذبين وهو يعلم، ولكن ليعلم الناس أن هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، فيسجل في التاريخ أسماءهم على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار، ويعلم الكاذبين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي وأمثاله من المنافقين الكذبة الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بينما أولئك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا الطريق المستقيم الذي سار عليه الأنبياء، سار عليه الصديقون، سار عليه الشهداء، سار عليه الصالحون حتى وصلوا إلى الجنة. طيب هذا الطريق يحتاج مجاهدة ويحتاج اختبارات ابتلاءات وامتحانات، هل أنت فعلا عليه؟ والله لا. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف، شوي من الخوف والجوع، قلت الطعام، شيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تتحملوها؟ الخوف، الجوع، شيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال الفقر، والأنفس الموت، والثمرات فواكه ما في، ثمرات ما في، الطعام يمكن ما في، الموت موجود، الخوف بالحرب بغيرها بالمرض إلى آخره. لنبلونكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات من الأنفس والثمرات من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين على الخمسة. الصابرين على الخوف حتى يأتي الأمن، الصابرين على الجوع حتى يأتي الطعام، الصابرين على نقص الأنفس الموت حتى تأتي الحياة، على نقص المال، على نقص الثمرات، لأن كل هذه تروح والدين أهم شيء. لتزهق الأنفس ويبقى الدين، لتذهب الأموال ويبقى الدين، لتهتك الأعراض ويبقى الدين، فالدين أهم شيء. وهذه الضرورات الخمس، الضرورات الخمس التي لا حياة إلا بها. ما هي؟ تبتلى فيها الخمس، والدين جاء لحفظها، ولكن قد يحصل البلاء بها. الحياة ضرورة، العقل ضرورة، العرض ضرورة، المال ضرورة، النفس ضرورة، هذه الضروريات، والإسلام جاء لحفظها، لكن قد تبتلى بها، فتصبر حتى يأتي الفرج. وعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط هو الإسلام، والإسلام حقيقة هو القرآن والسنة. ومن قال أنا أتبع القرآن فقط وما يهمني في السنة، هل هو مسلم؟ لا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. ويقول الله: قل إن كنتم تحبون الله، تحبون القرآن، فاتبعوني، اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا السنة، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لكن من عصى الرسول فقد عصى الله. لهذا جعل الله الكتاب والسنة حبلا، والحبل لازم يلف، ولفت حبل الدين كتاب وسنة. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. جميعا إما صفة للحبل، أي للحبل جميعه بكتاب الله وبسنة رسوله، أو جميعا وصف لكم أنتم جميعا اعتصموا بحبله، ولا تفرقوا ولا تفرقوا، لا تفرقوا فيما بينكم ولا تفرقوا الحبل، أتفرقوا بين الله ورسوله، لا تفرقوا بين كتاب الله وسنة رسوله، لا تقولوا ما وجدنا في القرآن أخذنا به وما وجدنا في السنة تركناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي رجل متكئ على أريكته يقول، كأنه ورك، يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم نجد في كتاب الله لا نأخذ به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مثل القرآن، نور القرآن على نور السنة، يهدي الله لنوره، كل ذلك من نور الله، كل ذلك من هدي الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور الأول السنة، والكتاب المبين القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به، لأنه شيء واحد، السنة والقرآن شيء واحد، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا أثبت الله جل جلاله لنفسه الهداية إلى الصراط المستقيم، ولرسوله الهداية إلى الصراط المستقيم. فقال تعالى في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي أنعمت عليهم بالهداية إلى صراط المستقيم. وقال تعالى إن ربي على صراط مستقيم. وقال تعالى وإنك، والخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. فالنبي يهدي إلى الصراط المستقيم. ولهذا قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمن سار على طريقك هدي وشهد له ونور عليه ونور له وشفعت فيه، ومن لم يسر على طريقك فهو في الظلمات ليس بخارج منها. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا يا ربي إلى الإسلام، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا يا ربي للقرآن، لأن القرآن صراط مستقيم من عند الله جل جلاله، فهو الصراط المستقيم لا انحراف فيه، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلف. وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم معناه اهدنا إلى السنة، لأن السنة صراط مستقيم وهي مكملة للقرآن. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم قال تعالى عن القرآن هذا بيان للناس، فهذا بيان وبيان البيان بيان، فالقرآن وبيان القرآن من السنة كل ذلك هداية للناس وتنزيل من الله. ويقول الله جل جلاله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كلامه كل وحي يوحى، إن تكلم بالقرآن وحي يوحى، إن تكلم بالحديث القدسي وحي يوحى، إن تكلم بالحديث الشريف وحي يوحى، إن مازح وحي يوحى، فكل كلامه وحي يوحى، وكل أفعاله وحي يوحى، وكل سكوته وصمته وتقريره وحي يوحى، وكل صفاته وحي يوحى. فهو صلى الله عليه وسلم هدى من عند الله جل جلاله. وقيل في قوله تعالى قد جاءكم من الله نور أن النور هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وسراجا منيرا، فهو نور وأنزل عليه كتاب منير، وبعث لأمة أخرجت من الظلمات إلى النور. والرب جل جلاله نور السماوات والأرض ومنور السماوات والأرض، وعرشه نور يتلألو، وجنته نور تتلألو، والمؤمنون والمؤمنات عند لقائه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. إذن صراط كله نور، ولا يكون الصراط صراطا إلا إذا كان منيرا. طيب، اهدنا الصراط المستقيم معناها الطريق الواسع المستقيم المنير الموصل إليك يا رب. تعرف الطرق السريعة فيها مسارات، صح ولا لا؟ عندنا أكبر أوسع طريق كم مسار فيه في العالم العربي تقريبا؟ كم؟ 100 تقل، ما أظن في طريق فيه 5 مسارات، يمكن بعض الطرق تلاقي 10 مسارات في بعض الدول الأخرى، 10 مسارات متجهة في اتجاه واحد. مثلا طرق الحج والعمرة ممكن تتوسع وتصير 10 باصات يمشون في طريق واحد، صح ولا لا؟ هذه تسمى سبل، كل طريق صغير يسمى سبيل، لكن هذه السبل كلها يجمعها الصراط. ولهذا قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ سبلنا. من سمع كلمة سبلنا يتوقع عنها سبل كثيرة مختلفة، لا، هي مسارات، وكل سبيل من تلك السبل يوصل إلى الجنة. لكن من الناس من يهدى إلى سبيل واحد ويدخل الجنة من هذا السبيل، ومنهم من يهدى إلى سبيلين، ومنهم من يهدى إلى ثلاث، ومنهم من يهدى إلى 4، ومنهم من يهدى إلى أكثر من ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت جاهد نفسك في سبيل تهدى فيه، وجاهد في سبيل آخر تهدى فيه. وأعطيكم أمثلة من الناس: من يجاهد نفسه في العلم، والعلم سبيل يصل إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا سبيل. ثم يجتهد في العلم، في العمل بعد العلم، كل شيء تعلمه عمل به، وهذا سبيل، هو سبيل العمل الصالح. ثم يجتهد في سبيل الدعوة، والدعوة سبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا سبيل ثالث. ثم يهدى أيضا لسبيل الإنفاق في سبيل الله بالمال، منفقون والمنفقات الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، هذا سبيل. ثم يهدى لسبيل البر والصلة، بر الوالدين سبيل، صلة الرحم سبيل، وهكذا يهدى لسبل الخير، فيصبح عنده كم سبيل إلى الجنة؟ لو فرضنا تسكر واحد تبقى عشرة، لكن صاحب السبيل الواحد إذا تسكر عليه راحت عليه، إلا إذا ثبته الله وأوصله. طيب إيش الأفضل، تسلك سبيل واحد لا تريد غيره أم تنوع؟ إيش الأفضل؟ تنوع قدر الاستطاعة. فمنهم سابق بالخير، والله سابق بالخيرات، خيرات تنويع، خير وخير وخير وخير، خيرات. ولذلك لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أو يلقى أخاه بوجه طلق، حتى ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. من الناس من يدخل الجنة ربما بابتسامته، ومنهم من يدخل الجنة بكلمة طيبة يقولها، ومنهم من يدخل الجنة بصدقة خفية أخفاها، ومنهم من يدخل الجنة بفعل خير فعل لو في قط أو هر أو كلب أو حيوان أطعمه أو سقاه أو آواه أو غير ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نجد أن بعض الناس خاصة بعض العلماء عنده اجتهاد آخر، يقول من سلك طريق وفتح عليه فيه عليه أن يجتهد فيه أكثر، لا يضيع الباقي لكن يركز على واحد، لأنك ممكن تفرق جهودك والسبل كثيرة متفرقة لكن لا تصل، لأنه ليس السائر على الطريق يصل على كل حال، ليس بالضرورة، ممكن تسير على طريق وتبنشر في النص، ممكن تأخذ طريق المدينة وتتعطل السيارة. إذا سير على طريق أساس، قل هذا الطريق الأساس، والطرق الثانية فرعية إذا وجدت وقت شاركت فيها، ممكن؟ ممكن. وهذا كان اجتهاد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. جاءوا مجموعة من طلبة العلم، والمشكلة يقول العلماء العلم ثلاثة أشبار، كم شبر؟ ثلاثة أشبار. الشبر الأول يتخيل لصاحبه أنه أصبح عالم من كل فن، والشبر الثاني يعتقد أنه فاته نصف العلم وقد حصل نصفه، هذا طالب علم، والشبر الثالث يعتقد يقينا أنه ما أتي من العلم شيء وأنه جاهل وأن ما عنده شيء، هذا العالم. عرفت؟ شبر الأول هذا يسمى الجهل المركب، جاهل ويجهل أنه جاهل، يحسب أنه عالم من كل فن ويتكلم في كل شيء يفتي في كل المسائل وهو ما عنده من العلم شيء، لا قرأ قرآن ولا سنة ولا يعلم أحكام قرآن ولا أحكام السنة ولا يعلم الفقه ولا يعلم الأصول ولا يعلم الفروع ولا يعلم شيء، ومع ذلك يتكلم في كل شيء، هذا جاهل، جهل مركب. الثاني طالب علم، طلب علم وعرف العلوم المقاصد وعرف علم الوسائل أو بعضها، ثم بدأ يتكلم قال عندي نص العلم. العالم هو الذي علم أنه ما فاته من العلم أكثر مما عنده، ويتضرع إلى الله وقل رب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذو هم العلماء اللي يشعر ما عنده من العلم لشوي. فإذا سئل الله أعلم، إذا سئل الله أعلم، إذا سئل روح للشيخ فلان، روح للشيخ فلان. أما الجاهل والجهلة إذا جاءت المسألة يتنازعون في الفتوى، كل يفتي من جهته. نسأل الله السلامة والعافية. صحابة كانوا يتدافعون الفتية، والله روح للشيخ الفلان يفتيك، روح للصحابة الفلان يفتيك، كل يدفع يريد الفتوى تأتي من غيره. والجهلة يتنازعون الفتية، كل يريد أن يفتي. طيب جاءوا مجموعة من هؤلاء الشباب اللي في الشبر الأول، قالوا له يا إمام مالك لقد خالفت السنة. ليه؟ ثم تعرفوا السنة حتى نكون أنا خالفتها. لقد خالفت السنة يا إمام مالك. قال وماذاك؟ قالوا تجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخالف سنة رسول الله. الإمام مالك خاف حتى دمعت عيونه، قال ممكن تسوي بجريمة، ممكن مخالف وأنا ما ندري. قال وما ذاك؟ قالوا لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المسجد يعلم الناس كما تعلمهم أنت، ولكن كان يخرج للجهاد في سبيل الله، فخرج في 26 غزوة وبعث السرايا أكثر من 80 سرية، وأنت يا مالك منذ عرفناك ما خرجت للجهاد البت. فلما قالوا له ذلك ارتاح مالك، نزلت عليه السكينة. قال هذا فقط؟ قالوا هذا. قال الحمد لله، لكن لازم يعطيهم حجة وإلا بيقعدوا له في الحلق. قال لقد فتح الله لي بابا إلى الجنة بشهادة رسوله، وإني أكره أن يفتح لي باب إلى الجنة ثم لا ألج منه، فأردت أن أصبر عليه حتى أدخل الجنة، وأما أنتم فكل يسير على الباب الذي فتح له، فمن فتح له في الجهاد فليجاهد، ومن فتح له في الإنفاق فلينفق، ومن فتح له في العلم فليعلم أو يتعلم، وقد فتح الله لهذا الباب في العلم والتعليم ولا أريد به بدلا. شفت الفقه؟ لذلك أنت انظر ماذا فتح الله عليك. بعض التجار عند المال ويقول والله يا إخوان ودي نكون عالم. طيب أنت قد فتح الله لك المال، تستطيع بالمال تصل أجر العالم، أنفق على العلماء، على الدعاة، على المدارس، على تحفظ القرآن، وشاركهم في الأجر. طيب أنت يا عالم يقول ودي يكون عندي مال أنفق في سبيل الله وابن المساجد، تستطيع بالعلم اللي عندك أن تحض التجار وأهل المال فينفقوا فتشاركهم الأجر. طيب هذا لا عالم ولا غني، يستطيع؟ نعم يستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربع. الدنيا لكم؟ لأربع. رجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل لم يؤته الله مالا فيقول لو أن عندي مال فعلت فيه مثل ما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. فقير وغني متى يتساويان في الأجر؟ إذا كانت نية الفقير كنية الغني. يقول الفقير والله لو عندي فلوس أن يصير مثل الراشدي مثلا، أبني مساجد وأعمل أوقاف، أنت وهو سواء في الأجر. والله يقول نصير مثل عثمان بن عفان، أجهز غزاة وأفعل وأفعل وأحفر أبار وأعطي، أنت وهو سواء في الأجر، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا، هذا الرجل كم الثالث، آتاه الله مالا فبخل به ما أنفق منه في سبيل الله شيء، ورجل فقير لم يؤتي إلا مال يقول والله لو عندي فلوس أن يصير مثل فلان، فلان أرصدت فيها وفلان عنده وفلان عنده، والفقراء يمروا عليه ولا يعطيهم قرش، بينما ذاك مسكين يوزع ليل ونهار أهبل. هذا كلام للأسف بعض الناس يحسب أن الإنفاق هبالة، وما يدري أن الإنفاق هو سر العطاء، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن الدنيا لأربع: هذا البخيل الغني، والفقير الذي يتمنى يكون مثله وينوي، هما في الوزر سواء. وكذلك العلم عند أربع: رجل أتى الله العلم فهو يعلم الناس ووقته للناس، هذا يعلم القرآن وهذا يعلم السنة وهذا يعلم الحديث وهذا يذهب له يعلمه ينشر العلم، وواحد جاهل لا يعلم شيء يقول والله لو عندي علم مثل فلان لأكون مثله، يألف ويصنف ويعلم ويشرح ويبين ويدعو إلى الله، فهما في الأجر سواء، ذاك العالم والجاهل في الأجر سواء، هذا بنيتي وهذا بعلمي وعمل. وآخر عالم من كل فن ولكن على وضع الصامت، لا يتكلم، يكتم العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني عليه اللعنة ملعون. واحد جاهل شاف العالم هذا اللي يتكلم تبهدل، مرة يستجوب مرة يسجن ومرة يطرد ومرة ومرة ومرة يضرب ومرة يكتب عليه ومرة يتكلم فيه وعرضه يكلم فيه وكل شيء ومهان، وهذا الثاني يقول والله لو عندي علم نكون مثل فلان ويصير اللي يصير حتى لو، هما في الأجر سواء. وهذا ساكت ويأخذ له المناصب ويأخذ له الأموال ويأخذ ويأخذ، والثاني جاهل يقول والله هذا العاقل، لو عندي علم والله أسكت ليش مبهدل نفسي ما لي شغل فيهم مدهي، هما في الوزر سواء، هذا بكتمه للعلم وهذا بنية كتم العلم لو كان موجودا. إنما الأعمال بيش بالنيات والأمور بمقاصدها. اهدنا الصراط المستقيم، وين الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالمال فأنفقوه، وأنعمت عليهم بالعلم فعلموه، وأنعمت عليهم بالصحة فجعلوها في طاعتك. ومن هنا دخل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل موتك، حياتك قبل فقرك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. اهدنا الصراط المستقيم. من اغتنموا هذه الخمس هدوا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لأن كلها نعم، وهدوا لما يحب الله في هذه النعم. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا اسم الصراط. طيب ما الفرق بين الصراط والطريق؟ الطريق سمي طريقا من الطرق، والطرق طرق الأقدام، طرق أقدام المارة، ولهذا الطريق غالبا يكون ضيقا والسبيل أوسع، والصراط أوسع من ذلك. فالطريق في السبيل، والسبيل في الصراط، والصراط يجمع الجميع، واضح؟ طيب المذهب هل هو طريق؟ المذهب طريق فكري، المذهب طريق فكري اجتهادي داخل في الصراط. مثلا هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، طريق اجتهادي فكري لأجل أن يسلك الناس الأفضل عند الله عز وجل. فعندما يأتي حديث أو تأتي آية تحتمل عدة احتمالات، يأتي المذهب فيختار لك الاحتمال الأفضل. أعطيك مثال. نعم أيوة هذا الطريق وصلت الورقة، لكن التفصيل في هذا الموضوع يعني مهم حتى نفرق بين المصطلحات. لا نقول مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له الصراط ليس مذهب، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن هذا صراط به سبل، وهذه السبل فيها طرق، وهذه الطرق فيها مذاهب، وكل هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أضرب لك مثال من الصحابة. الصلاة من الإسلام ولا لا؟ من الإسلام، بل هي عمود الدين. صلاة العصر عمود الصلوات، هي أفضل صلاة من الصلوات الخمس على أنها صلاة الوسطى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ولا وحي يوحى. قال للصحابة في غزوة بني قريظة لما رجعوا من الأحزاب، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا وين؟ إلا في بني قريظة. طبعا بني قريظة جنوب شرق المدينة، والصحابة وقتئذ شمال المدينة، وحتى تنطلق من شمال المدينة إلى جنوب شرق المدينة يبغى لك وقت، ممكن يروح وقت صلاة العصر عليك، ويدخل وقت صلاة المغرب، لأنهم ماشيين على رجولهم، والمسافة يمكن تقدر بعشرة كيلو تقريبا أو أكثر. الشاهد، اختلف الصحابة على مذهبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر، هذا نهي، إلا في بني قريظة، بني قريظة مكان، ويصلين العصر، العصر زمان. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أصبح كلام الله تأكيد على الوقت، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيد على المكان وهو بنو قريظة. صار الآن عندهم خلاف، نتبع الزمان ونصلي حتى لو لم نصل للمكان، أو نصل للمكان حتى ولو ضاع الزمان. فطائفة من الصحابة قالت: العبرة بالسرعة في السير، وأما الصلاة فسنصليها في وقتها، حتى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين، لأن الله قد قال صلوا، فصلوا قبل أن يصلوا إلى بني قريظة خشية فوات وقت صلاة العصر. طائفة ثانية قالت: والله ما نصلي ولو غربت الشمس، وجاء ليل ثاني وجاء نهار ثاني، لأن احنا اتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا قال صلوا صلينا، قال لا صلوا ما صلي، هو أعلم بينه وبين الله. فلما وصلوا بني قريظة وقد غربت الشمس صلوا. الآن فريقين، مذهبين عند النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة صلت قبل غروب الشمس، صلت في الوقت، ولكن لم تصلي في المكان، والرسول يقول لا يصلين العصر إلا بني قريظة، خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يظهر. وطائفة قالت: لا، الرسول قال لا، حنا نقول لا حتى لو ضاع الوقت. فأصبح منهم من اتبع الظاهر، ومنهم من تبع الظاهر الآخر، وهما أمران ظاهران. فكان هذا الاجتهاد إصابة من هؤلاء وإصابة من هؤلاء، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء، فقال لمن صلوا العصر أصبتم حتى مضى الوقت، وقال لمن صلوا لم يصلوا العصر إلا بني قريظة أصبتم. وأخذ من ذلك أن المجتهد في الدين مأجور على اجتهاده إذا كان بدليل من كتاب أو سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، أجر لاجتهاده وأجر لإصابته الحق، وأما إذا اجتهد فأخطأ فله أجر لاجتهاده، وأما خطأه فلا وزر عليه ولا ذنب عليه. وليسمع ذلك أولئك الطاعنون في الأئمة الأربعة المتكلمون على أئمة المسلمين، يقول: كيف أبو حنيفة يجتهد ويخالف النص؟ له أجر على اجتهاده. وكيف مالك يجتهد ويخالف النص؟ له أجر على اجتهاده، لأن النص لم يصله، لو وصله النص لما اجتهد، لأنه لا اجتهاد مع النص. لكن نقول لم يصله النص فاجتهد، وهذا حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: يا معاذ بما تحكم؟ أنت رايح إلى اليمن، حاكم على اليمن، بما تحكم يا معاذ بن جبل؟ ومعاذ سيد العلماء، عالم العلماء، يسبق العلماء برتوة، كل علماء الأمة من بعد معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: بما تحكم يا معاذ؟ قال أحكم فيهم بكتاب الله. شو الفقه؟ قال أحكم فيهم بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال أحكم فيهم بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال أصبت. كتاب، سنة، اجتهاد. والاجتهاد ليس مطلقا، اجتهاد في القياس أولا، قياس على نص في الكتاب أو قياس على نص في السنة، أو بعد ذلك قياس على مصلحة مرسلة، أو قياس على منفعة، أو درء مفسدة، أو إلى غير ذلك من أصول الاجتهاد المعروفة في أصول الفقه. لهذا كان هذا كله صراط، لكن من تتبع الرخص خرج عن الصراط. كيف تتبع الرخص؟ يأتي للحنفية فيأخذ الرخص ويترك العزيمة، ويأتي للمالكية فيأخذ الرخص ويترك العزائم، ويأتي للشافعية فيأخذ الرخص ويترك العزائم، ويأتي للحنابية حنابلة يأخذ الرخص ويترك العزائم. هذا ترخص من الدين كله وخرج من الدين كله. ولهذا قال السلف: تتبع الرخص زندقة، ومن تتبع الرخص تزندق. كيف؟ أضرب لكم مثال. نضرب مثال مثلا في الصيام. الصيام ما يجوز الفطر إلا لمن له عذر، من كان منكم مريضا أو على سفر. مريضا المرض متفاوت، فيأتي لمذهب يقول كل ما خالف السلامة فهو مرض، إذن كل جرح مرض فيفطر لكل جرح، لأنه أخذ الرخصة بأن كل ما خالف السلامة مرض، يمكن يجرح نفسه ويفطر. واضح؟ هذه رخصة. اثنين، القضاء. القضاء عدة من أيام أخر. طيب، أيام النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، لكن الأيام هنا مقيدة عند الجمهور بأيام العام قبل رمضان الثاني. لابد تقضي قبل أن يدخل عليك رمضان الثاني، وعند البعض مطلقا. فإذا تتبعت الرخصة تركت القضاء، لأن الأيام باقية طويلة سنين، لا، لازم تتقيد بالعام إلى غير ذلك. أضرب لكم مثال في باب النكاح، لأنه أكثر الأبواب دخل فيها الرخص. شروط النكاح كم؟ أركانه: الولي، الزوج أولا والزوجة ثانيا، والمهر ثالثا، والولي والشاهدان، خمسة. إذا تتبعت الرخص سقطت الخمسة، تبقى ما عندك ركن. الولي ليس بشرطا عند الحنفي، قالوا الولي هو الزوج، إذن سقط واحد. الشاهدان ليسوا بشرط عند الأحناف، قالوا هذا حتى إذا حصل نزاع أو خلاف وجد الشهود، وليس شرطا في الصحة. شاهد باقي المهر والزوج والزوجة، قالوا المهر ليس بضرورة، لأنه يكفي منه ما أقل ما يتمول به ولو كان منفعة، سقط المهر لأنه صار شيء منفعة وعلم في سورة من القرآن انتهى. شاهد باقي الزوج والزوجة، فقالوا الصيغة والزوج والزوجة، والزوج والزوجة شرطهما الصيغة، فأصبح كل شيء يرجع إلى الصيغة، زوجتك قبلت انتهى. فهذا تتبع الرخص. وعلى ذلك من يتتبع الرخص في المذاهب هذه زندقة، بينما تتبع الراجح في المذاهب أفضل العبادات. تتبع الراجح، كان عندنا في بلاد شنقيط إمام اسمه الإمام بداه ابن البصير أو عبد الله بن البصري ويكنى بالده، ألف كتابا أسماه أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك. وذكر في هذا الكتاب أن الراجح هو مذهب المذاهب كلها، لأن كل إمام إنما اجتهد ليصل إلى الراجح. فأبو حنيفة اجتهد ليرجح، يبحث عن الراجح. الإمام مالك اجتهد ليرجح، يبحث عن الراجح. الإمام الشافعي اجتهد ليرجح، يبحث عن الراجح، الراجح بالدليل. الإمام أحمد اجتهد ليبحث عن الراجح. فإذا وجدت الراجح وعملت به فقد عملت بالمذاهب كلها، وهذا الصحيح. وانظر إلى من يبحث في المذاهب عن الراجح ومن يبحث عن الرخصة، شتان بينهما. والراجح قد يكون رخصة وقد يكون عزيمة، وانت وحظك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم معلم الأنبياء علمنا، مفهم الأنبياء فهمنا، مؤدب الأنبياء أدبنا، مصلح أحوال الصالحين أصلح أحوالنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك أواهين منيبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ونار. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم أكرم نفوسنا بتزكيتها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم علمنا القرآن وما حوى، اللهم علمنا السنة وما حوت، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا، انفع به العباد والبلاد، أعنا على نشره بين العباد. اللهم اجعلنا من الذين يدعون إليك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم اجعل القرآن الكريم آيات بينات في صدورنا، اللهم اجعل القرآن الكريم آيات بينات في صدورنا، اشرح به صدورنا، يسر به أمورنا، زك به نفوسنا، طهر به قلوبنا. يا رب افتح أقفال قلوبنا لآيات كتابك، اللهم افتح أقفال قلوبنا لكلمات كتابك، اللهم افتح أقفال قلوبنا لكتابك. اللهم اجعلنا من الذين يتدبرون القرآن وأقفال قلوبهم مفتحة، يا حي يا قيوم. اللهم إنك قلت أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم افتح أقفال قلوبنا لكتابك، وافتح أقفال قلوبنا لسنة نبيك. علمنا يا ربي ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يا معلم الأنبياء علمنا، يا مفهم الأنبياء فهمنا، يا مؤدب الأنبياء أدبنا، يا مصلح الصالحين أصلحنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، نرجو قربك، نرجو الأنس بك، نرجو الرجاء فيك، نرجوك نستغيث بك، ندعوك نتوكل إليك. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، اللهم إنا نسألك خير ما عندك. اللهم إن الخير كله بيدك، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اللهم يا حي يا قيوم، يا من يداه مبسوطتان سحاء رخاء. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الجهالة بعد العلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر بعد الغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف بعد الأمن. اللهم إنا نعوذ بك من كل سوء. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء. اللهم إنا نعوذ بك من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك التي وسعت كل شيء ونخشى عذابك. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم ارحم هذه الأمة. اللهم ارحم هذه الأمة. اللهم ارحم هذه الأمة. اللهم اكرم هذه الأمة. اللهم اكرم هذه الأمة. اللهم انصر هذه الأمة. اللهم انصر هذه الأمة. اللهم ألف بين قلوب الأمة. اللهم اصلح بين رعيتها. اللهم اصلح بين الراعي والرعية. اللهم اصلح ولاة أمورهم. اللهم حببهم على ولاة أمورهم وحبب ولاة أمورهم عليهم وألف بين قلوبهم يا حي يا قيوم. اللهم ول على الأمة خيارها ولا تول عليها شرارها يا حي يا قيوم. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك وأكله برعايتك وعنايتك وخذ بناصيته للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنه به ترضى. اللهم إنا نسألك أن تصلحه وتصلح ولي عهده وولي عهده وأن تحفظهم بحفظك وتكلاهم برعايتك وعنايتك وتهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه وأن تصرف عنهم بطانة السوء يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظها في برها وبحرها وجوها. اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن وأصلح أحوالهم في العراق وأصلح أحوالهم في الشام وأصلح أحوالهم في كل مكان ورد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. خالف بين قلوبهم واجعل بأسهم بينهم شديد. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم رحماك رحماك رحماك. اللهم رحماك بالسكالى. اللهم رحماك بالسكالى واليتامى والمساكين والمظلومين والمشردين يا رب يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم عراة فاكسهم حفاة فاحملهم جياع فأطعمهم مرضى فاشفهم. اللهم لا حول ولا قوة لهم إلا بك. اللهم حول ما بهم من ضعف إلى قوة. اللهم حول ما بهم من ذلة إلى عزة. اللهم حول ما بهم من هوان إلى كرامة. ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعيذهم بك أن ينصروا بعد إسلامهم أو يهودوا أو يكفروا بالإسلام بعدما اطمأنت قلوبهم له به. اللهم إنا نستودعك دين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نستودعك ديننا ونستودعك أمننا ونستودعك كل نعمة أنعمت بها علينا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ونسألك اللهم أن تكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.